الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بجميع سنته ومن بسنته تأثر واتبع واقتفى. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة، اتقوا الله حق التقوى، اتقوا الله في السر والنجوى، اتقوا الله فإن الجلود على النار لا تقوى. أيها المسلمون، أيها المسلمون الكرام، إننا نقول في هذا اليوم كلاما، إننا نقول في هذا اليوم كلاما طيبا كريما حقا لا زيادة فيه ولا نقصان، لا غلو فيه ولا جفاء، لا مداهنة فيه ولا تمييع، لا تجرؤ فيه ولا تشنيع. هذا الموضوع هو ما كان سنة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين، ثم زال وذهب، ألا وهو وجوب جمع الزكاة على ولي الأمر ودفعها إليه إبراء للذمة وإقامة للشريعة وإحياء لفريضة من فرائض هذا الدين وركن من أركانه، ألا وهي الزكاة. أيها المسلمون الكرام، لقد كان جمع الزكاة في زمن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من واجب ولي الأمر، كان هو من يجمعها وهو من يدفعها لمستحقيها. وقد وظف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك السعاة والجباة، وهم الذين كانوا يذهبون لجمع الزكاة، وألزم الأغنياء بدفع الزكاة لهم وهم يوصلونها إلى سيد الخلق وأأمن الخلق محمد بن عبد الله ومن خلفه من الخلفاء الأمناء. والأدلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا، أولها قول المولى تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. فقال له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. وقال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال: فإنهم أجابوك لذلك، يعني الصلاة، فأعلمهم أن الله أمرهم بصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. بل قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذين منعوا دفع الزكاة لولي الأمر، وسميت تلك الحروب بحروب الردة. وقال رضي الله عنه: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه. وبهذا تعلم أخي المسلم، وتتأكد أن جمع الزكاة كان من واجبات ولي الأمر والسلطان، وهذه حقيقة لا يجوز نكرانها ولا جحدها، بل هو الحق الذي لا ريب فيه. ثم زالت هذه السنة لفساد أهل الزمان وسوء الأحوال وتكالب الأعداء على الدولة الإسلامية ودخولها في الفتن والمحن والإحن، فصار واجبا على كل أحد أن يخرج زكاته بنفسه وأن يدفعها لمستحقيها بنفسه ويتحمل مسؤولية ذلك. نفعني الله وإياكم لما تسمعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على فضله وامتنانه، والشكر له على جميع إحسانه، والصلاة والسلام على النبي محمد وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد أيها المسلمون الكرام، وهذه السنة ترجع رجوعا لا بأس به في كثير من البلدان الإسلامية كقطر والسعودية والإمارات ولبنان وليبيا وفي كثير من البلدان الإسلامية، وأصبحت الدولة هي المسؤولة على جمع الزكاة وهي المسؤولة عن تفريقها. ومن هذا المنبر نقول أنه لا بد من تشجيع مثل هذه المبادرات التي ترجع السنة إلى نصابها، وترجع هذه الزكاة إلى وترجع الزكاة إلى حقيقتها وإلى سابق عهدها، حتى وإن كان فيها بعض الأخطاء التي أقول يجب ويجب ويجب أن تصحح. لا بد أن يجتنب في مثل هذه المبادرات الطيبة الكريمة العظيمة التي تدل على صدق وإخلاص من يريدون إرجاع الزكاة إلى حقيقتها وإلى سابق عهدها، أقول لا بد من تشجيع هذه المبادرات حتى وإن كان فيها بعض الأخطاء التي يجب أن تصحح، بل لا بد أن يجتنب فيها كل ما من شأنه أن يعرقل سيرها ونجاحها من الخلافات أو المخالفات، وأن يقتصر فيها على المتفق عليه جمعاً للكلمة وتوحيداً للصف وربحاً للثقة وتيسيراً للأمور. أقول لا بد أن تشجع وأن لا تعرقل وأن لا يشاع حولها الشبهات والاتهامات والإشاعات والافتراءات والأكاذيب، بل لا بد على الجميع حكاماً ومحكومين بل لا بد على الجميع حكاما ومحكومين وفي مقدمتهم من انتصبوا إلى الفتوى وانتصبوا إلى بيان الأحكام الشرعية للناس، إلى العلماء لا بد أن يراعوا مثل هذه المبادرات وأن يقيموها ويقدروها حق قدرها. لابد ويكون السعي ولا يكون السعي في إبطالها وفي تشويهها، بل لابد أن يسعى الجميع في تصحيحها وإقامتها على شريعة الرب سبحانه وتعالى. لابد أن نسعى جميعاً للخروج بمثل هذه المبادرات إلى أن توافق في جميع جزئياتها، أو نقول في جميع كلياتها لابد أن توافق شريعة ربنا سبحانه وتعالى. أقول لابد أن تشجع وأن لا تعرقل وأن لا يشاع حولها الشبهات والاتهامات والإشاعات، بل يسعى الجميع في الوصول بها إلى الحكم الشرعي الصحيح. فلا تكون وظيفتنا وظيفة عرقلة، وإنما تكون وظيفتنا وظيفة تصحيح. وظيفة تصحيح، وظيفة تكميل للنقص، جبر الكسر، تدعيم بالآراء، بالفتاوى، بالنصائح، بالتوجيهات، بالأمر، حتى وإن وصل الأمر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن نكون كلنا مصدر خير، نكون كلنا حكاما ومحكومين، علماء ومتعلمين، عامة الناس وغيرهم، لابد أن نكون وسطة خير، وسطة خير لتدعيم مثل هذه المشاريع التي على الأقل ذكرت وأشاعت ونشرت هذه الفريضة وأحيتها من جديد، أصبحت تذكر على مسامع الناس، وتذكر في النشرات الإخبارية، وتذكر يعني في المحافل يعني الإدارية الكبرى، حتى على مستوى الحكومة وغيرها. أصبح هذا الأمر منتشرا ومعروفا، في حين في زمن من الأزمان كان الأمر ضئيل جدا، الحديث عن هذا الموضوع كان قليلا. إذا أقول بل يسعى الجميع في الوصول بها إلى الحكم الشرعي الصحيح، إلى الحكم الشرعي الصحيح، وتنزع فيها كل الأخطاء، ينزع فيها كل الأخطاء وكل الهفوات وكل النقائص، إرضاء لله ونفعا للمستحقين وكسبا للثقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرفنا وإياكم عن كل شر. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا، اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد، اللهم بارك في أعمالنا وأعمالنا، اللهم أصلح نياتنا وأخلص أقوالنا، اللهم يا رب تقبل منا جميع الصالحات، تقبل منا جميع الصالحات، تقبل منا جميع الصالحات، اللهم كفر عنا جميع السيئات، اللهم كفر عنا جميع السيئات، اللهم أخلص لنا النيات، اللهم تقبل منا جميع الصالحات، يا ربي أورثنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما اختلف فيه من الحق، اهدنا لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا أئمة مهتدين، اللهم اجعلنا أئمة مهتدين، اللهم اجعلنا أئمة مهتدين إلى الخير وإلى الإسلام داعين. اللهم يا ربي وفقنا لكل ما تحب وترضى، أعنا على التقوى، اللهم اصرف عنا كل شر، اللهم اصرف عنا كل شر، اللهم اصرف عنا كل شر، اللهم يا رب، اللهم يا رب، اللهم يا رب، وهيئ لنا أمر رشد، وهيئ لنا أمر رشد، وهيئ لنا أمر رشد. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين أن ترحم جميع المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم إخواننا في فلسطين، ارحم إخواننا في فلسطين، اللهم يا رب أعن مستضعفيهم، أعن مستضعفيهم، اللهم أطعم جائعهم واكسو عاريهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وجميع بلاد المسلمين، جميع المقبولين، جميع المظلومين، جميع المقهورين من المسلمين، اللهم كن عونا لهم، اللهم كن عونا لهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين والكفرة والملحدين أجمعين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، فرقهم غددا ولا تترك منهم أحدا، اللهم يا رب وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى، اللهم اجعل كل عمل يعمله في رضاك، اللهم وفقه لتقواك، اللهم وفقه لتقواك، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحثه عليه، يا رب خذ بنواصيهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، خذ بنواصيهم إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.